بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ما بعد، في كتابه دروس رمضانية في هذا الدرس الذي هو بعنوان مسؤوليتنا تجاه أبنائنا في رمضان. ومن المعلوم أن الوالدين مسؤوليتهم عظيمة تجاه أولادهم في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان يكون ذلك آكد، لأنهم يصومون ويقومون فيحتاجون إلى إعانة على حفظ صيامهم وعلى أن يؤدوا القيام على الوجه الذي يحبه الله عز وجل. ولا شك أن ولد الإنسان عنوانه بين الناس، ربما جر ولدك لك الثناء الحسن والذكر الطيب والدعاء من الناس، مع أنك قد لا تكون على ما هو عليه من الخير. ربما يكون الأب أو الأم عائقا أمام طلب الولد للعلم وأمام استقامته وصلاحه، وربما كانوا هم أكثر من يعيره في البيت، المطوع دخل، المطوع خرج، المطوع قال، المطوع فعل، بخلاف إخوانه الآخرين الذين قد لا يكون أحد منهم عنده من الصلاح بالقدر المطلوب. ومع ذلك هذا الصالح قد ينتفع به الناس ولا ينتفع به أقرب الناس إليه، ويصدق عليه قول من قال: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. هذا كثير، ما أقول هذا الكل، الحمد لله هناك من الآباء والأمهات من هم أعوان لأولادهم على طاعة الله وعلى البر وعلى الخير في التشجيع والإعانة من أول الأمر ووسط الأمر وآخر الأمر، هذا موجود الحمد لله. لكن في الطرف الآخر هناك من لا يرضى لولده أن يطلب العلم ولا أن يصلي في جماعة ولا أن يستقيم ولا أن يصلح. طيب ماذا تريد من ولدك؟ تريد أن يكون قاطع طريق؟ تريد أن يكون قاتلا أو زانيا أو خمارا؟ على الأقل تريد أن يلحقك من الناس اللعن عند أن يفعل الشيء؟ قالوا لعنة الله عليك وعلى والديك، مع أن الأب قد يكون بريء من عمل هذا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكن هكذا الناس. كما أن الصالح يأتي طالب العلم، يذهب يخطب، يحاضر، يدرس، يعلم، يكون عنده من السيما الخير والصلاح، فيأتي من يأتي من الناس ويقول: رضي الله عنك على والديك، غفر الله لك ولوالديك، هنيئا لوالديك ربوك التربية الحسنة. اشتري انه رباه اهل العلم والصلاح، ربي في المساجد، وربما والداه لم يكن لهم في ذلك ناقة ولا جمل، لكن هذا من الخير يجر لهم الذكر الحسن، لو لم يكن الا الصيت الحسن والكلمة الطيبة والسمعة الحسنة: هذا ابن فلان، هذا اخو فلان، هذا ابو فلان، هذا عم فلان، هذا خال فلان. بل ربما تكون قبيلة ليس لها وزن ولا ذكر، إنما تعرف بشخص. ولرب مولود بنى لوالده مجدا يدوم على مدى الآباد، ورب مدن وقرى وأماكن عرفت بشخص، عرفت بشخص لما له من الصلاح، ما لما عنده من أموال يوزعها بين الناس، أو ما عنده من منصب أو جاه، لما عنده من الخير، لما عنده من الخير. فلذلك الإنسان يحرص على أولاده، فإنهم أمانة في عنقه، أمانة في عنقه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أنبياء الله عز وجل كانوا يدعون بالصلاح والخير لأولادهم. إبراهيم الخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. وهكذا أيضا الكثير من مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. الرجل راع، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ما أقول إن الإنسان يدخل الهداية في قلب ولده، هذا لا تملكه أنت ولا أنا ولا غيري ولا غيرك، بل لا يملكه أنبياء الله. هداية الإلهام والتوفيق بيد الله وحده. ولهذا حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويمنعه ومات على الكفر. جاءه وهو في مرض الموت، وفي مجلسه أبو جهل وآخر جلساء السوء الذين قد يكون أحدهم سببا لسوء خاتمة الشخص. قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال جلساء السوء له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع أنه قد حرص عليه. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، حرص على نجاة ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قد فتح الله أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حصلت آية عظيمة من آيات الله عز وجل. وكما قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحرص خليل الله إبراهيم على هداية أبيه كما ذكر الله ذلك في سورة الأنبياء وغيرها، وهو يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أبى أبوه، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فالله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إبراهيم خليل الله وأبوه آزر كافر، مات على الكفر والشرك. نبينا صلى الله عليه وسلم مات أبوه وأمه على الشرك. جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. الرجل تأثر من هذه الكلمة فقال: إن أبي وأباك في النار. أبوك مات على الكفر وأبي مات على الكفر. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الكفر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم أبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم لأواه حليم. فالله عز وجل قص علينا مثل هذه القصص وأخبرنا بمثل هذا ليعلم أن الهداية بيد الله. أنت عليك أن تأمر وتنهى وتنصح وتدعو، والقلوب بيد الله. على الآباء، على الله عز وجل الهداية، وعلى الآباء التربية، على الآباء والأمهات التربية، من الله الصلاح ومن الأب والأم التربية والتأديب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الأبوان لهم أثر منذ صغره، ولذلك تبدأ التربية والعناية باختيار الأم، فاظفر بذات الدين تربت يدك، التي تعينك على صلاح أولادك، تعينك على الخير وعلى الصلاح وعلى الاستقامة وعلى البر. ثم يكون الأب قدوة حسنة، ما يأمر أولاده بالصلاة في جماعة وهو ما يصلي جماعة، ما يأمر أولاده بالصدق وهو يكذب، ما يأمر أولاده ببر الوالدين وهو عاق الوالدين، ما يأمر أولاده بصلة الرحم وهو قاطع للرحم، ما يأمر أولاده بحسن الجوار وهو مؤذن لجيرانه، ما يأمر أولاده بأكل الحلال وهو يأكل الحرام، ما يأمر أولاده بغض البصر وهو يفتح بصره إلى الحرام. مثل بعض الناس يقول الولد: والله لو تشرب سجارة إني أطفيها في يعني وجهه، وهو الباقي بيده. كيف هذا؟ طيب أنت حلال لك وحرام عليه، عند أن يراك حتى لو لم يتكلم معك، لو هابك سيقول متناقض، كيف يقول لي شيء وهو يفعل شيء آخر؟ وهكذا أيضا عند أن تنهى أولادك عن المنكر وأنت تأتيه وتأمرهم بالمعروف ولا تأتيه، هذا يكون له أثر سلبي. ولهذا الذرية الصالحة ينتفع الإنسان بهم حيا وميتا. كثير من الناس المقياس عنده للأولاد المحبوب منهم المقرب منهم الذي هو غني أو الذي يعطيه مال، ولو كان من أفجر عباد الله، والبعيد منهم الصالح إذا كان فقيرا وليس في يده شيء. ولذلك بعض الناس قد قال، من قال من الناس، قال: معي ثلاث عيال، اثنين هديهم الله وصاروا أمريكا يبيعوا خمر وخنزير، واحد انتسخ وبقي مطوع. شوف كيف يعني عند أن تنعكس المفاهيم والموازين. الذي يصلي ويصوم وطالب علم انتسخ، والذي هديهم الله صار يبيع خمر وخنزير، وربما رجعوا لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة ولا بر ولا إحسان، وربما ما ينتفع من دنياهم بشيء، ربما ما ينتفع من دنياهم بشيء. لكن انظر إلى المقياس الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد. ما قال غني، ولا قال له منصب، ولا قال عنده ما عنده من أمور الدنيا، قال: أو ولد صالح، صالح يدعو له. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الولد الصالح إن لم ينفعك لم يضرك، وإلا فالنفع حاصل ولا بد في الدنيا والآخرة، لأنه إذا عرف حق الله سيعرف حقك، سيعرف حقك ويعرف قدرك ويعرف لك مكانتك ويعرف لك ما مضى من جهدك وتعبك ونصبك وغير ذلك، لن يضيع ذلك هباء. لكن يعرف هذا لك من الصالح، غير الصالح لا يعرف لك هذا. لنفرض أن هذا الصالح فقير معدم ما عنده شيء، والله إنه خير لك من 100 الأولاد عندهم مليارات، هذا خير لك في الدنيا والآخرة، هذا خير لك في الدنيا والآخرة. لو لم تنتفع به في حال حياتك ستنتفع به بعد مماتك، مع أنك ستنتفع ولا بد. كلما صلى دعا لك، كلما دعا لك في المجامع العامة والخاصة وهو يدعو لك، يلحقك من ورائه الذكر الحسن، وهذا والله خير لك من الدنيا. ما رأيك لو أن شخص عنده ولد غني لكنه شرير، الناس كلما ذكروا قالوا: أعوذ بالله، فلان هذا مجرم طاغي، هذا شارب خمار قاتل زاني، طيب عنده أموال ليش اندفع؟ كلما ذكرته طاغى راسك بين الناس، لأنه أخزاك بأعماله وفجوره وشره، بل ربما تطاول عليك أنت، ربما تطاول عليك أنت، وربما مد يده ولسانه ورجله عياذا بالله. لكن الصالح يدعو لك، يدعو لك، يلحقك من ورائه الذكر الحسن. وقد جاء ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الله تعالى في الكلام على قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال: إن الله لا يدفع بالرجل الصالح عن أهله وأولاده وأهل بلده البلاء، يدفع الله عز وجل الشر والبلاء عن المجتمع القريب والبعيد حتى من كانوا ربما مبغضون له يدفع الله عنهم البلاء بصلاح هذا. طيب لو كانوا مجموعة من الصالحين والصالحات وناس على خير يدفع الله البلاء والشر بصلاح أولئك. انظروا في القرى والمدن والمديريات والمناطق التي فيها طلبة علم ودعاء إلى الله، كيف أن الله يدفع عنهم شرور وبلايا ورزايا لو لم يكن إلا الشرور الظاهرة، زنا ظاهر وشرور ظاهرة وسحر ظاهر وقتل وقتال ظاهر وغير ذلك، لكن الناس ما يلتفتون إلى مثل هذا، ما يلتفتون إلى مثل هذا. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، بطاعتهم لله عز وجل يدفع الله عز وجل البلاء. ذكر أيضا أو ذكر عن ابن أدهم أنه قال إبراهيم بن أدهم إن الله لا يدفع عن أهل الأرض البلاء برحلة أهل الحديث، رحلة طلاب العلم من مكان إلى مكان لطلب العلم يدفع الله البلاء، والبعض حصلوا ماشي معاه كل واحد فرشه فوقه وسائر يطلب العلم ما يصير يطلبوا لهم الله على بطونهم فيفعل. طيب أنت لا أنت طالب علم ولا أنت صالح ولا جاءوا يطلبون منك قليل ولا كثير، الله عز وجل يرزقهم ويكفيهم، إيش دخلك أنت؟ لا صالح ولا ترك للصالحين حاله ولا تركهم في حاله. طيب يعني تريد أن يأتي تجول في الشوارع وفي المناطق السرق والقتلة والمجرمون وقطاع الطرق والذين يؤذون بناتك وبنات المسلمين في أعراضهم، هذا يرضيك؟ ما أعجبك منظر طلبة العلم والصالحين، يعجبك المناظر الأخرى الذي لا تأمن على مالك ولا على بيتك ولا على تجارتك ولا على سيارتك ولا على حلالك من أولئك الأشرار، وتنزعج من طلاب العلم الذي هو صالح في نفسه مصلح لغيره ساع في الخير وفي فعل المعروف بين الناس، هكذا تنعكس الموازين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة سنوات خداع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل من يا رسول الله؟ قالت السفيه، وفي رواية التافه يتكلم في شأن العام. كم من الرويبضة في وسائل الإعلام وغيرها والقرى والمدن من التافهين والسفهاء الذين يتحدثون في أمر العامة والذي كأن الله بعثه رقيبا على عباد الله، هذا عنده وهذا ما عنده وهذا فعل وهذا طلع وهذا نزل وهذا جاء وهذا رجع، فشغله الله عز وجل بغيره عن نفسه عن العمل الصالح وعن عبادة الله وما يقرب إلى الله عز وجل. فلذلك لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن عباس أنهما قالا علموهم وأدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. كم من الناس يغضب إذا لم يذهب ولده المدرسة ولا يتمعر وجهه لو لم يصلي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو المغرب أو العشاء، يتركه في معاصٍ وفي سهو له غفلة، يطلق له المجال يطلق له العنان ولا خلي هو حر، وبعد ذلك ثمرت هذه الحرية يتطاول عليك، ثمرت هذه الحرية يتمرد عليك، ثمرت هذه الحرية يكون وبالا عليك وتأثم وأنت مسؤول عن أعماله، إذا فسد يلحقك من إثم فساده لأنك شجعته لأنك أعنته لأنك سهلت له الشر والفساد بالمال أو غير ذلك أو أدخلت وسائل الفساد إلى البيت ففسد. كم من الناس ربما يدخل الدشوش والأفلام وغيرها ويترك الاختلاط على غاربه في البيوت إلى أن تفسد ابنته يقع منها الشيخ وين جاء أقتلها موتها. طيب يعني لو لا تقتلها ولا تموتها خرج الوسائل الذي أنت من أفسدتها، أنت من أفسدتها، لو أعنتها وعلمتها وأدبتها وربيتها لكان لك في ذلك خير، لكن تتركه وتطلق له الحبل على غاربه إلى أن يفسد، وبعد ذلك قامت الدنيا ولم تقعد. ولا يريد أن يعترف أنه هو السبب، أنه هو السبب. لذلك من عجز عن تربية أولاده التربية الصالحة لا أقل من أن تدفعهم إلى أهل العلم والدين والصلاح، والمقصود البعيدين عن التحزب والتعصب والفتن والقلاقل والشرور. لأنك لو دفعت بأولادك إلى من يدعي الصلاح والاستقامة والعلم والخطابة وغير ذلك ممن عنده تحزب أو تعصب أو فتن، يضيع ولدك باسم الدين. ما أدري لو عنده حزام ناسف يطرح بأي جولة ومع عباد الله، وهذا كافر وهذا مرتد وهذا زنديق وهذا كذا وهذا كذا، وحماس واندفاع على جهل، أو يدعو إلى الشر والبلاء والقلاقل والفتن. لكن تدفعه إلى من يعلمه طاعة الله عز وجل، إلى من يعلمه العلم، من يعلمه الخير، من يكون سببا في أن يكون هذا مفتاح خير للمجتمع كله. انظروا الآن كثير من القراء يأتي رمضان يطلب شخص يصلي بهم في رمضان. طيب القرية كاملة ما فيها، ما عندهم أولاد، ما عندهم شباب، أيوة بلى. طيب لو كانوا قد هيئوا من أولادهم وأعانوا ويسروا، محتاجوا أن يأتي شخص جديد؟ لطلب الناس منهم من يأتي ويقيم الخير في الناس. فلذلك الإنسان يشجع ولده على الخير، يحثه، يعينه، والأمور بيد الله. كم من أناس ربما قذف الله الهداية بقلب الولد، الأب والأم والمجتمع حرب شعوى عليه وهو ثابت كثبات الجبال، أبوه يؤذيه وأمه تؤذيه وأقاربه يؤذونه، وإيش يعني، هذا متشدد، هذا متزمت، كل شيء حرام، كل شيء كذا كذب، ولكن تشويه وأذية، ومع ذلك الله عز وجل شرح صدره ما يتزحزح، ويسمعهم الكلمة الطيبة ويعرض عنهم، يستمر على ما هو عليه الخير. وكم من أناس، أعرف أناس، شخص قد جاء من هنا من قبل نحو 15 سنة وأكثر، وجاء ولده، يا ابني أطلب العلم، أنا أزوجه وأفعل له وأعطيك وأتكفل لك بالمصاريف وأفعل لك ما تشاء، بس أنت أطلب العلم. قال ماشي. يعطيه أموال طائلة، ومع ذلك الولد نافر في غاية النفور. وآخر، يا ابني أنا أريد منك فقط تصلح وتستقيم، وأنا قد وسع الله لي أفعل لك ما شئت، أزوجك وأعطيك بيت واشتري لك سيارة وأعطيك مصاريف، وأنك فقط تأكل وتشرب، بس أريد أن أرى ولدي صالح، أريد منك أن تحفظ ما تيسر من القرآن. قال لا، أنا أشتغل ميكانيكي، وفلت طلب العلم ميكانيكي. طيب قد يقول لك يعني بدل الزيت والقعدة تحت السيارات والغبار، فأنا أعطيك من أجل أن تصلح. يا بابا القلوب بيد الله والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك الأب يحرص، عظموا الإسلام في قلوب أولادكم، عظموا القرآن في قلوب أولادكم، عظموا السنة في قلوب أولادكم، عظموا حب الصحابة في قلوب أولادكم، عظموا محبة العلماء ومكانة العلماء في قلوب الأولاد. ما يأتي إذا رأى عالم الله طالب متطوع شددين، انتبه من ذلاولة، افعل كذا وكذا، طيب نفرته من العلماء والصالحين وأهل الخير، التصق طبيعي سيترك هؤلاء ويلتصق بالسرق والمجرمين والفساق، وربما عذبك الله عز وجل به. مرة من المرات قبل وقت طويل، يعني أكثر من 20 سنة من الآن، كان معنا حلقة في الجهة القريبة من السوق، مسجد كان صغير ومعنا دروس. واحد من الأولاد كان يأتي يحفظ، وأبوه يؤذيه، لا يسمع المطوع، انتبه تركهم امشي من عندهم. المهم آذاه إلى أن أخذه وترك الدروس وترك الحفظ. المهم بقي يؤزه ويدفعه إلى أن الولد بعدها قات سجارة وسمرات بالشوارع وغيرها. بعد فترة طويلة جاء، أنا وصلت لكم، أين كيف تعملوا لي ابني؟ قلنا كيف أين وصلت لكم؟ أنت الذي أخذته من عندك، أنت من أخذته. قال ما عاد استطعته، ما أدي له كلمة يرد لي عشاء. قلت في نفسي تستهزئ، إذا كوكت أفك نفخ. أنت الذي حلت بينه وبين الخير، لو أعنته على الخير لنفعت. وماذا استفاد بعد ذلك؟ لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين، وضاع الولد إلى اليوم وأبوه قد مات رحمه الله. فالإنسان يندم بعد ذلك. يفرح الإنسان إذا كان ولده صالحا التوجيه والإرشاد. أبعده عن أهل الفتن وعن أهل الشر من حقك، فوجهه التوجيه الحسن، أدعو الله عز وجل له، أدعو الله عز وجل له، نفره من الأشرار، نفره من مساوئ الأخلاق، علمه الآداب، علمه آداب المساجد، علمه احترام الكبير في السن، من كان أكبر سنا منه هذا يقول له يا عم، وهذا يعني ما يتطاول على الآخرين، على الكبار، ما يؤذي الناس لا بالقول ولا بالفعل، يكون صالحا، الناس يثنون عليه قالوا ما شاء الله شو تربية الصالحة، تربية فلان. بعضنا يقول انتبه، أي واحد يكلمك قلت له حي فلان افعل كذا وكذا، طيب افعل لك مقتول وبعدها طيب يعني تريد من ولدك أن يكون يعني كالكلب العقور، من يعني كلمه ما يكاد ينقبض لأحد؟ لا لا لا، هذا ولا هذا، لا هو بالذي يعني تجعله على مثل هذا الحال، ولا تقول له يعني كن مثل الفرش الذي عليه. فلا، علمه الأدب والخلق والشجاعة في موضعها والإقدام في موضعه، لا يرضى لنفسه بالذل والإهانة وأصار وأن يعتدي عليه أحد، لكن ما يكون ظالما ولا باغيا ولا معتديا ولا بذيئا ولا سفيها ولا شريرا، ولا تجرئ أيضا الناس عليه، عنده ولد صالح يجرئ الناس عليه، ما عليكم قولوا له هذا، كلموا افعلوا قولوا. لا، إذا الناس يقولون لو رجمت كلبك رجمه الناس، كيف ولدك؟ كلبك لو رجمته أنت الناس سيعتدون عليه ويرجموه يتجرأوا عليه، فكيف بولدك؟ فالإنسان يعظم في قلوب أولاده دين الله عز وجل. نحن في زمن فتن، ماذا تنتظر إذا لم تعتني أنت بولدك؟ تنتظر الدشوش تربيه لك، الشوارع تربيه لك، أهل الشر والإجرام والفساد يربوه لك، يزرعون في قلبه العقائد الفاسدة، ينفروه عن الدين وأهل الدين والصلاح، يشوهونهم في صورته في ذهنه وفي عقله، ويزرعون في قلبه بغض أولياء الله من الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فانتبه انتبه، ما يكون بعد ذلك ولدك عدو لله ورسوله والإسلام والمسلمين وأنت السبب، تجني بعد ذلك العواقب الوخيمة. يؤتى يوم القيامة بوالد أو بوالدي حافظ القرآن، مع أنهم ربما ما حفظوه ولا حرف، وحرف واحد حفظوهم، لكن حفظ في المساجد وعلى أيدي أهل العلم. ويؤتى يوضع على رأس الوالد تاج لا تقوم له الشمس، يقال هذا بحفظ ولدك للقرآن. لو كان ولدك رئيس دولة ولا وزير ما يفعل ولا تاج حتى من شوك ولا ورد ولا شيء، لا في الدنيا ولا يوم الخير. لكن ينال الإنسان الخير، ينال الإنسان الخير، يرفع العبد يوم القيامة درجات. يقال بما هذا؟ قالوا باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وفي الحديث الماضي قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح ما نزل من السماء بزنبيل ونزل فيه صلاح، يحتاج إلى أن يعان أن يشجع ليصلح، يحتاج أن يعان ليصلح، يحتاج أن يشجع على ما هو عليه من الخير. وتعينه أنت على الخير وتعينه أنت على البر. وكان يقال رحم الله امرأ أعان ولده على بره، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فالإنسان يحرص ويدعو الليل والنهار لأولاده وبالصلاح. والله تعالى يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذكر المفسرون كابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم في الكلام على قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال أن يكونوا صالحين، أن يكونوا صالحين ولا يجرون على أهلهم الجرائر. متى يكون ولد قرة عين؟ إذا كان صالح، ما يجر عليك الجرائر والفتن ويحملك ما لا تطيق ويأتي إليك بالشر. كل شوية جاء واحد: ابنك فعل، ابنك قال، ابنك حصل منه، ابنك قتل، ابنك سرق، ابنك زنى. كل شوية تبحث عنه في قسم ولا في مكان من أماكن الشرط وأماكن الدولة، خرج من مكان دخل في مكان. فأن يكونوا قرة عين صالحين لا يجرون على أهلهم الجرائر. فلذلك الإنسان يحرص على مثل هذا. ما أحد يكره صلاح ولده، لكن أنت تحب تتمنى أن يكون ولده صالح، أعنه، شجعه، هيئ له الأسباب لذلك. لا تكن أنت حجر العثرة، لا يكن الناس يهيئون له الأسباب ويذكرونه بالخير ويشجعونه وأنت عقب أمامه، بينه وبين الصلاة، بينه وبين الصلاح، بينه وبين الاستقامة، بينه وبين العلم والعمل. الناس يتمنون أن يكون ولدا لهم وأنت متبرم منهم، والناس يقول: أتمنى أن يكون ابني مثل هذا، ولا أن يكون هذا ابني، وأتنازل عن الدنيا كلها، وأتنازل عن الدنيا كلها، لو أبذل الدنيا كلها ويكون هذا ولدي ولا ولدي مثل هذا. وأنت ما تقدر تلك النعم. النعم إذا شكرت قرة، وإذا كفرت فرة. ولك أن تتعظ في من حولك، لك أن تتعظ في من حولك، في من أخزاهم أبناؤهم، وفي من أسعدهم الله عز وجل بأبنائه. فاحمد الله عز وجل على ذلك، وحافظ على تلك النعمة، وأعنهم وشجعهم على ما هم عليه من الصلاح وما هم عليه من الخير. عودهم على مكارم الأخلاق من الصغر. التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، كالنقش في الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل مولود يولد على الفطرة، ولما رأى الحسن بيده تمرة خاف أن تكون من تمر الصدقة، قال له: كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ ولما كان ربيبه ابن زوجته في حجره ابن أبي سلمة، وكان يأكل ويده تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه ووجهه وأدبه وأرشده، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، الغصن الرطب اللين إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا صارت إلى الحطب، إذا يبس ما يلين، تأتي تحاول أن تلين وينكسر. فالدعاء، التوجيه الحسن، القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. يشعر ولدك بحرصك عليه، يشعر ولدك بشفقتك عليه ورحمتك له، ألا يكون من أهل النار وألا يكون من أعداء الله عز وجل. أشعره بحبك ورحمتك وحرصك وشفقتك ودعائك وتوجيهك وإرشادك، وأنك تحرص على نجاته وسلامته في الدنيا والآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يوم القيامة، يلحق الله عز وجل بهم الذرية، بل ويلحق الله عز وجل بالذرية الآباء والأمهات يوم القيامة. قد يكون الابن صالحا ولا دون ذلك، يحتاج إلى ولد يشفع له يوم القيامة، يشفع له يوم القيامة، ينقذه الله به من النار، من العذاب، ينقذه الله به من العذاب. فإذا كان سيشفع الصالح لغير قرابته، كيف بأبيه وأمه؟ كيف من كانوا قريبين له؟ لكن ما يكون إنسان ينظر فيما يكون سببا للخير والنجاة ويكون أبعد ما يكون عن ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يصلح أحوالنا وأبناء المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعلنا ووالدينا وإياكم ووالديكم والمسلمين من عتقائه من النار. نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من صام وقام إيمانا واحتسابا. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجنبنا والبلاد والعباد الشرور والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.